فالظلم بالأموال يفضي إلى سفك الدماء، فيجب الحذر من هذا وهذا جميعا. وهكذا قول صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق أنس من يمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قالوا: يا رسول الله، إن كان شيئا يسيرا. قال: وإن كان قريبا من أراك. اللفظ الآخر: من حلف على يمين وفيها فاجر يقتطع بها مال أخيه بغير حق لقي الله عليه غضبا. يواجب الحذر من الأيمان الفاجرة التي يأخذ بها مال أخيه بغير حق، وأن هذا سبب لدخول النار ولغضب الله عز وجل. قالوا: وإن كان يسير رسول الله. قال: وإن قريب من أراك، يعني وإن كان قريبا من أراك، عودا من أراك. المقصود هذا التحذير من الظلم قليله وكثيره، الحذر من التساهل في هذا الأمر لا يخرج أهله إلى النار، نسأل الله العافية. وهكذا حديث علي بن أميرة في مسألة غلول من غلي على أمر عمالة أو إمارة أو ولاية مالية أو ما أشبه ذلك، فالواجب أن يؤدي الصغير والكبير الخيط والمخيط، وأن لا يكشم ولا يغل ولا يغل شيء من ذلك. وإذا رضي شيء أخذه، وإن منع شيء تركه، وإن شرط يعلن شرط يعلن معلم معين. أما يغل من المال شيئا لنفسه من غير إذن من وكله فاسترعاه، هذا هو الغلول. الله يقول: من يغلل يأتي من غل يوم القيامة. فالواجب على جميع الموظفين وجميع المكلفين أن يراعوا حق الله عز وجل وحق عباده، وأن يحذروا الظلم والغلول في جميع الأشياء. وفق الله جميعا. بالنسبة مثلا في عمل حكومي صلى الله عليه وسلم تعمل بالتليفون ليتصل خارج المنطقة اللي هو فيها، أو مثلا يصور بعض الأوراق الشخصية اللي خاصة به. أسأل جهة متصلة. أسأل جهة متصلة مسؤولة. مثلا المدير. يصير إدارة. هذا حكم الشرع. بداية حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: هل أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا؟ ما رواه مسلم. يسن أن يبتدأ استفهام كذلك، نعم، لأجل استجابة قلوب الناس. يسن استفهام في ابتداء كل خطبة أو وعظ. لا أدلكم مو بشاورهم، مقصود إخبارهم. لا هذا التحضير، مقصود إخبارهم. وهنا في الحديث الذي معنا شدد عليه الله سبحانه، يعني يؤخذ منك ذلك أن يبدأ. هذا معناه التحذير، مو بمعنى معناه هل يدلكم ولا ما أدلكم، معناه ألا أدلكم ألا أخبركم، يعني سأخبركم. هذا مقصود. أي يوم هذا، أي شهر هذا، لينتبهوا ويستعدوا. نعم، يؤخذ من السنية لأجل يستعدوا ينتبهوا للجواب. إذا قال فلا بأس، وإذا نبهه كفى، وإن قال فلا بأس. هذا من باب تنوع العبارة في بعض التفكير حتى ينتبه الناس. ولا استدار، لأن الجهلية كانت تحرم أشياء وتحل أشياء، فاستدار في عام حجة وداع أي هيئة كما خلق الله، الشهر الشهر والسنة السنة. صلى الله عليه وسلم. الأشهر الحرم يا شيخ تقام بها الحدود؟ نعم، تقام بها الحدود والجهاد في سبيل الله يشعر عند الجمهور لهم أن تحريمها منسوخ، تحريم فيها منسوخ. بعض الشراح يقول في معنى قوله استدار عاد ورجع إلى انقسامه، السنين إلى سنين والأشهر والسنة إلى أشهر. لا، السنة والشهر من قديم الزمان، لكن من هذا إلغى ما أحدثته الجاهلية في تغيير الشهور وكذبوه. يقول: حجه صلى الله عليه وسلم في تلك السنة وافق للحجة قدرا. نعم، أحسن الله عملك. بعض النساء في الصلاة تضع العباء على الكتفين لتستر قدمها، صلى الله عملك، هل هذا يكون ما تشبه صلى الله عملك؟ لا يجوز. نعم، جدع ولا جلال ولا غيره لا تشبه بالرجال. أحسن الله عملك. ولا جلال فيها سوس صلي في درع التو، الحمد لله. أحسن الله عملك. درعة طويلة وتكفي. درنا الحمد ونستغفره ونستهديه هل أرادت في خطوة الحاجة، نطلبه الهداية. لا، ونستهديه هل أرادت في خطوة الحاجة شيخ، هذا يحب عليه وسلم خطوة الحاجة. نستهديه نطلبه الهداية. وردت عن رسول سلم في خطوة الحاجة في لفظة نستهديه، وأنا في بعض الروايات نستغفره في بعض الروايات يحتاج إلى مراجعة لمسعود وجهمانة تراجع في بعض يراجع الحديث أحسن. أقول راجع أحسن منه. في رسالة الشيخ الألباني صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة جمع فيها طرق له شيخ ناصر الدين الألباني. ما كل حد عنده رسالة، أقول كتب موجودة الحمد، أقول كتب موجودة، اللي راجع منها يراجعها غيره، هو شرط الوحيد راجع الرسالة.